بيدها عليه الصلاة والسلام: العوراء يبين عورها، والمريضة يبين مرضها، والأرجاء يبين بلعها، والهزيلة أو العجفة التي لا تنقي أي التي ليس فيها نقي المخ. فهذه الأربع، هذه العيوب الأربعة مناعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران. ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقوله تعالى أطعموا أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق للغير، أما قوله كلوا منها فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه. لكن قوله أطعم هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه. لا. وبعض الناس كما قلت يذبح ويدعو فيكون بذلك مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإضاعة المال من السفه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الخطأ الذي يقع في مثل هذه الصورة في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله بكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر. وهذا التعليل وإن كان يصح أو وإن كان قد يصح في زمن مضى لكنه الآن قد تيسر، لأن المجازر هذبت وأصلحت، ولأن هناك مشروعا افتتح في السنوات الأخيرة، وهي أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه في مستحقه. فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه اللجنة من أجل أن يسلم قيمة الهدي ويوكلهم في ذبحه وتفريغ لحمه. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح فيذبحه قبل يوم العيد، وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقرآن فإنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم بالحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين وحصل منهم شيء من التأخر، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقلت الهدي ولا أحللت معكم. فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من إحرامه معهم تطيبا لقلوبهم واطمئنان لهم في ذلك. فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزي. ومن العجب أني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة أنه قيل لهم أي لهذه الحملات لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيد. واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم. وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله. وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على الحملداري الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة، لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم. فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحل لهم أن يتعدوا إلى ما تنبيه عليه أهواء. شيخ محمد، هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج دفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية التي تولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟ أقول إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغرير لعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية. والعلماء نصوا على هذا وقالوا إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران، والهدي الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة. وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فما قيل في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة وتوزع في مكة. فإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة، وهذا فرض قد يكون محالا، فإنه لا حرج أن تذبح في مكة وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين، الأقرب فالأقرب أو الأشد حاجة فالأشد. أين هذا بالنسبة للهدايا؟ نعم. فهل سمعت شيئا عن الضحايا؟ لا، الضحايا لم أسمع، لكنني هناك من يقول أيضا فيه اتجاه إلى أن الضحايا أيضا تذبح في الأماكن البعيدة التي يحتاجها المسلمين. نعم. فهل ينطبق ما على الضحية ما ينطبق على الهدي؟ نعم، ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي، ولأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان الضحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بيته في بلده وبين أصحابه حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبحه هناك إظهارا لشعائر الله عز وجل. والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة دعوة إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين، لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر الأضاحي في البلاد، وأظلمت البلاد من الأضاحي مع أنها من شعائر الله عز وجل. ويفوت بذلك أولا مباشرة المضحي لذبح ضحيته بنفسه، فإن هذا هو الأفضل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذبح ضحيته بيده عليه الصلاة والسلام. ثانيا، يفوت بذلك سنية الأكل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي كما أمر الله بذلك في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة ذبح منها 63 بيده الكريمة، وأعطى عليا رضي الله عنه أنا الباقي فوكله في ذبحه، ووكله أيضا في تفريق اللحم، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة أي قطعة من اللحم فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان من ذبح ما يهديه، وكذلك من ذبح على تأكد الإنسان وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح وكذلك مما ضحى به. نحن يقول إنه يجوز التوكيل أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته، لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل يشاهدها ويأكل منها وتظهر بها شاعر الدين. وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم، فإن الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذبح قبل الصلاة، قال فإنما هو لحم قدمه لأهله، وقال لأبي بردة شاتك شات لحم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم. وأيضا فإن العلماء يقولون لو تصدق بلحم 100 بعير فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها قبل أن يكون أو قبل أن ينظر إلى منفعة لحمه. الشيخ محمد، تحدثنا في لقاء ماض عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الإسلامية ليقدم أو ليذبح هديهم هناك أو أضحيتهم هناك، وتحدثتم عن هذا ثم أردتم الحديث عن أو أردتم نصيحة المسلمين بمعرفة مقاصد الشريعة، إلا أن البرنامج لم يسعفنا أو وقت البرنامج لم يسعفنا بذلك، فهل لكم تعليق على هذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الأمر كما ذكرتم أن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها قيمة الهدي أو قيمة الأضاحي ليذبح في بلاد متفرن أهلها ومحتاجون إلى الطعام والغذاء. وذكرنا أن الهدايا لها محل معين وهو مكة المكرمة، وأنه يجب أن يكون الذبح هناك في جزاء الصيد وفي هدي التمتع والقران وفي الفدية الواجبة لفعل واجب وفي الفدية الواجبة لترك واجب، وأما الواجبة لفعل محظور فإنها تكون حيث وجد ذلك المحظور ويجوز أن تكون في الحرم أي في مكة، وأما دم الإحصار فحيث وجد سببه. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله. ولا يجوز أن تخرج عن مكة وتذبح في مكان آخر، وأما تفريق لحمها فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكة، فيجوز أن تفرق في البلاد الإسلامية في أقرب البلاد. هذا بالنسبة للهدي. أما الأضاحي فإنها تضحى في بلاد المضحين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يباشرها بنفسه، فإن لم يستطع فإنه يوكل من يذبحها أمامه ليشهد أضحيته. وسبق لنا ما يحصل من المحذور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى. وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخوان المسلمين ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم، فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا يوزعه على الفقراء، لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، فإن التقرب إلى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكون الإنسان يدفع دراهم لتذبح أضحيته في مكان الحاجة من بلاد المسلمين يغني عنه أن يدفع دراهم ليشترى به الطعام من هناك ويوزع على الفقراء، وربما يكون هذا أنفع لهم، حيث يشترى ما يليق بحالهم ويلائمهم، وربما تكون هنا الأطعمة هناك أرخص أيضا. فنصيحة للمسلمين أن يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم، وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الله تعالى بالتقرب إليه بذبحها، وأن لا ينسوا إخوانهم المسلمين المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها المحتاجين إلى الأموال بين الأموال والمعونات لهم. فيجمعوا في هذا الحال بين الحسنين، بين حسن ذبح الأضاحي في بلادهم وحسن نفع إخوانهم المسلمين في بلادهم. شكرا أثابكم الله. آخر أعمال الحج الوداع، فهل هناك أخطاء رأيتم أو ترون أن الحجاج أو بعض الحجاج يقعون فيها؟ نأمل إذا كان هناك أخطاء أن توضح الأخوان المسلمين. طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج، والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور. أولا، أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره، بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع وقد بقي عليه رمي الجمرات، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر، وهذا خطأ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذا الحال، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، بل كان آخر عهده رمي الجمرات. ومن الخطأ أيضا في طواف الوداع أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع وأن يأتي ببدله عند سفره. نعم، لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. ومن الخطأ في طواف الوداع أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد خروج من المسجد رجع القهقرة، أي رجع على قفاه، يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره، أي تولية الكعبة ظهره، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان الوداع أن يرجع، أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعها فيدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك، وهذا من البدع أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضر الآن. شكرا لك الله. إذن بعد أن عرفنا الشيء الكثير عن الحج وأعماله والأخطاء التي تقع فيه، نود أن ننتقل مع الأخوة الحجاج إلى في هذا البرنامج إلى ما يهمهم في الزيارة، زيارة المسجد النبوي الشريف. فما حكم زيارة المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج؟ زيارة المسجد النبوي سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. فيسافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، ولكنه إذا سافر إلى المدينة فينبغي أن يكون قصده الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى هناك زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الوجه المشروع في ذلك من غير بدع ولا غلو. وقولك في السؤال هل له علاقة بالحج، جوابه أنه لا علاقة له بالحج، وأن زيارة مثل النبي منفصلة والحج والعمرة منفصلان عنه، لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونه في باب الحج أو في آخر باب الحج، لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن يفرجوا الحج والعمرة في سفر وزيارة المسجد النبوي في سفر، فكانوا إذا حجوا اعتمروا مروا المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا. نعم. طيب أنتم أشرتم إلى زيارة قبر الرسول إذا وصل الإنسان المسلم إلى المدينة المنورة وأيضا قبر صاحبه، فما الآداب المشروعة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الآداب المشروعة أن يشرع أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب، وأن يقف أمام رسول الله أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وبارك وجزاك عن أمتك خير الجزاء. ثم يخطو خطوة ثانية، خطوة عن يمينه، ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه، يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم ينصرف. هذه هي الزيارة المشروعة. وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الحجرة أو التبرك بها أو ما أشبه ذلك فكله من البدع، وأشد من ذلك وأنكر وأعظم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكروبات وحصول المرغوبات، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره كذلك نفعا ولا ضرا، ولا يعلم الغيب، وهو صلى الله عليه وسلم قد مات كما يموت غيره من بني آدم، فهو بشر يحيا كما يحيون ويموت كما يموتون، وليس له من تدبير الكون شيء أبدا. قال الله تعالى له أي للرسول صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. وقال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج إلى الله عز وجل، وليس به غنى عنه طرفة عين، ولا يملك أن يجلب نفعا لأحد أو يدفع ضررا عن أحد، بل هو عبد مربوب مكلف كما يكلف بني آدم، وإنما يمتاز بما من الله به عليه من الرسالة التي لم تكن لأحد من قبله ولم تكن لأحد بعده، وهي الرسالة العظمى التي بعث بها إلى سائر الناس إلى يوم القيامة. أيضا حكم أو ما حكم زيارة بعض المقابر المدينة كالبقيع وشهداء؟ نعم، زيارة القبور سنة في كل مكان. نعم، ولا سيما زيارة البقيع التي دفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقبره هناك معروف. وكذلك يسن أن يخرج إلى أحد ليزور الشهداء أو ليزور قبور الشهداء هنالك، ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن نزور مسجد قباء، يخرج متطهرا ويصلي فيه ركعتين، فإن في ذلك فضلا عظيما، وليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه، زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة مسجد قباء. وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له. شكرا نثابكم الله. الشيخ محمد، في بعض حلقاتنا الماضية سألنا عن حكم زيارة بعض المقابر في المدينة بعض التي تزار، وذكرتم أن المزارات في المدينة 5، وأيضا سألنا أو علقتم على أنه لا أنه يمنع الإنسان من أن يدعو أصحاب هذه المقابر أي دعاء، لكن ما الذي يلزم من وجد في قلبه ميلا إلى طلب أصحاب هذه القبور الشفاعة أو قضاء الحوائج أو الشفاء أو ما إلى ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يجد في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من أصحاب القبور، فإن كان أصحاب القبور من أهل الخير وكان الإنسان يؤمن أن يجعلهم الله تعالى شفعاء له يوم القيامة بدون أن يسألهم ذلك، ولكنه يرجو أن يكونوا شفعاء له، فهذا لا بأس به، فإننا كنا نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، ولكننا لا نقول يا رسول الله شفعا، بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا لنا. وكذلك أهل الخير الذين يرجو منهم الصلاح فإنهم يكونون شفعاء يوم القيامة، فإن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: قسم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شكه فيه أحد، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها صلى الله عليه وسلم الخلق إلى ربهم ليقضي بينهم، فإن الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقولون على تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل، يعني يريحهم من هذا موقف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم لا يشفع حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي الشفاعة إليه، فيشفع عند الله عز وجل أن يقضي سبحانه وتعالى بين عباده، فيجيء الله عز وجل ويقضي بين عباده. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذه تكون في من, في من دخل النار أن يخرج منها، فإن عصاة المؤمنين إذا دخل النار بقدر ذنوبهم فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء بأن يخرجوا من النار. المهم أن الإنسان إذا رجى الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه أحد من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك فهذا لا بأس به. وأما أن يسألهم فيقول يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفع لي أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، بل هو من دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله شرك. نعم. أثابكم الله، ذكرتم أن الأشياء التجار في المدينة خمسة، لكن لم ترد إشارة مثلا أن المساجد السبعة أو مسجد الغمامة أو من بعض هذه المزارات التي قد يزورها بعض الحجاج، فما حكم زيارتها الإنسان؟ نحن ذكرنا أنه لا يزار سوى هذه الخمسة التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه وهي في مكان واحد، هذه القبور الثلاثة، والبقيع وفيه قبر عثمان رضي الله عنه وشهداء أحد وفيهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومسجد قباء، وما على ذلك فإنه لا يزار. وما أشرت إليه من المساجد السبعة أو غيرها مما لم تذكر فكل هذا لا أصل لزيارته، وزيارته بقصد التعبد لله تعالى بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قربة إلا بدليل من الشرع. نعم، أحسنكم الله. فضيلة الشيخ محمد، ما الذي ينبغي لمن وفقه الله تعالى لإتمام نسكه من الحج والعمرة، ما الذي ينبغي له بعد ذلك؟ الذي ينبغي له؟ لا، ولغيره ممن من الله عليه بعبادة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذه العبادة، وأن يسأل الله تعالى قبولها، وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها. فإذا شكر الله وسأل الله القبول فإنه حري بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وفق للدعاء فهو حري بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول. وليحرص غاية الحرص أن يكون بعيدا عن الأعمال السيئة بعد أن من الله عليه بمحوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ويقول عليه ما تشنيه بث الكبائر، ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن. وهذه وظيفة كل إنسان يمن الله تعالى عليه بفعل عبادة أن يشكر الله على ذلك وأن يسأله قبول. هل هناك علامات يمكن أن تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟ قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتصدقين والمصلين، وهي انشراح القلب، انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه، فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها بل على ظاهره وباطنه أيضا. وذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر يرضى به عنه. نعم. ما الذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدسة؟ ما الذي يجب عليه تجاه أهله وجماعته ومن يعيش في وسطه؟ هذا الواجب وهذا الذي أشير إليه واجب على من حج ومن لم يحج. واجب على كل من قاله الله تعالى على رعية أن يقوم بحق هذه الرعية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يأمر بذلك الوفود الذين يفدون إليه، أن يرجعوا إلى أهلهم فيعلموهم ويؤدبوهم. والإنسان مسؤول عن أهله يوم القيامة، لأن الله تعالى ولاه عليهم وأعطاه الولاية، فهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. ويدل لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال الله تعالى الأهل بالنفس، فكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه يجب عليه أن يحرص كل الحرص على ما ينفعها، فإنه مسؤول عن أهله كذلك، يجب عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجلب لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم بقدر ما يستطيع ما يضرهم. الشيخ حمد، ما هي آثار الحج على المسلم؟ سبق لنا الإشارة إلى شيء منها، حيث سألت ما هي علامة قبول الحج. فمن آثار الحج أن الإنسان يرى راحة، يرى من نفسه راحة وطمأنينة وانشراح صدر ونور قلب. وكذلك قد يكون من آثار الحج ما يكتسبه الإنسان من العلم النافع الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد الحرام وفي المخيمات في منى وعرفة. وكذلك هي من آثاره أن يزداد الإنسان معرفة بأحوال العالم الإسلامي، إذا وفق لشخص ثقة يحدثه عن أوطان المسلمين. وكذلك من آثاره غرس المحبة في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، فإنك ترى الإنسان في الحج وعليه علامات الهدى والصلاح، فتحبه وتسكن إليه وتعلفه. ومن أثر الحج أيضا أن الإنسان قد يكتسب أمرا ماديا بالتكسب بالتجارة وغيرها، لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكم من إنسان اكتسب مالا بالتجارة في حجه شراء وبيعا، وهذا من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن أثر الحج أن يعود الإنسان نفسه على الصبر، على الخشونة والتعب، لا سيما إذا كان رجلا عاديا من غير أولئك الذين تكمل لهم الرفاهية في حجهم، فإنه يكتسب بذلك شيئا كثيرا. أعني الذي تكون حج الذي يكون حجه عاديا يكتسب خيرا كثيرا بتعويد نفسه على الصبر والخشونة. هذه أو الحلقة أو هذا اللقاء هو آخر ما سنتحدث فيه عن الحج وأموره، فما هي نصيحتكم لمن أدى فريضة الحج؟ نصيحتي له هو أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله به من العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وإلى المملوكين أو وإلى المملوكات من البهائم وغير هذا مما أمر الله به. وجماع ذلك كله قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. شكرا جزاكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة.